كنا قد عرضنا في درس ماض أحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ووصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له في أسلوب تبليغهم دعوة الإسلام. وعرفنا أن هذا الحديث ظاهره أنه من مسند عبد الله بن عباس، لكن جاءت روايات تشير إلى أن هذا الحديث من مسند معاذ بن جبل، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعه من معاذ. وعرفنا من هذا الحديث أيضا أن مداره على أبي معبد، وأن يحيى بن عبد الله بن صيفي رواه عن أبي معبد، لكن جاء في إحدى الروايات أن إسماعيل بن أمية تابع في ذلك من رواه عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، وهم في الرواية الأولى زكريا بن إسحاق، وهكذا تكررت الرواية عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله، لكن في الرواية الأخيرة تابعه كما رأينا إسماعيل بن أمية. فالحديث مداره على يحيى بن عبد الله بن صيفي تفرد به، وتفرد به أيضا أبو معبد، قد عرفنا أن اسمه نافذ، تفرد به أيضا في روايته عن عبد الله بن عباس. فهذا الحديث يعد من الروايات الفردة. والآن نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله على حديث ابن عباس، قال الإمام النووي مترجما لهذا الباب، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، يعني الدعاء إلى الشهادتين لمن لم يدخل في الإسلام، حيث نبدأ دعوته ب دعائه إلى الشهادتين بأن يصدق ويقر بهما، ثم من بعد ذلك يدعى إلى بقية شرائع الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج وهكذا سائر الشرائع. والحديث وإن اقتصر على الصلاة والزكاة ولم يذكر الحج، إما لأن الحج لم يكن قد شرع، وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن شريعة الحج إنما شرعت متأخرة في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث معاذا إلى اليمن في السنة التاسعة، فيكون ذلك قبل فرضية الحج، لأن الروايات الواردة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يشر في شيء منها إلى فريضة الحج. يعلق الإمام النووي على حديث معاذ قال فيه بعث معاذ إلى اليمن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وهذا لا يتعارض مع ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث عليا رضي الله تعالى عنه، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى اليمن أيضا، لأن اليمن واسعة الأطراف، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة كل في جهة وفي طرف. قال وهو متفق عليه في الصحيحين، يعني إن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، فهو من المتفق عليهما. قوله عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاذ، قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال، كل هذا يعني يرجح أن هذا الحديث من مسند معاذ وليس من مسند عبد الله بن عباس. يقول هذا الذي فعله مسلم رحمه الله تعالى نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق، فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذ، والثانية أن معاذا قال، وبين يعني كلمة أن وكلمة عن فرق، فإن الجماهير يعني جماهير علماء الحديث قالوا أن كعن، أي كلاهما صيغة تحمل، وكلتاهما إما أن تدل على الاتصال أو على الانقطاع، هذا معنى قالوا أنك عن، فيحمل على الاتصال. وقال جماعة لا تلتحق أن بعن، بل تحمل أن على الانقطاع، فالرواية الثانية التي فيها أن معاذا قال لا يكون الخبر متصلا بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين معاذ، لكن الرواية الثانية إذا حملنا كلمة عن على الاتصال تكون قرينة في حمله حمل رواية أن على الاتصال. متى لا نحكم باتصالها؟ لو جاءت دون أن تقرن بما يدل على الاتصال. وعلى سبيل أن هذه الكلمة أن معاذا قال محمولة على الانقطاع، فإن هذا الانقطاع لا يؤثر ولا يرد الخبر ولا يحكم بضعف الحديث، لأن القائل هنا أن معاذا قال هو صحابي، وعلى فرض أن هناك راويا فلا يعدو أن يكون صحابيا، ومراسيل الصحابة أو عنعنة الصحابة رضوان الله عليهم محمولة على الاتصال. قال ويكون مرسلا، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء. ونحن في الحقيقة لسنا في حاجة إلى هذا التعليل، لأن رواية عن معاذ التي جاءت في أول في الرواية الأولى هي قرينة في حمل رواية أن معاذا قال على الاتصال، لأنها ما دامت جاءت بالعنعنة والجمهور على أن الحديث المعنعن إذا لم يكن الراوي مدلسا فيحمل على الاتصال ما دام قد التقيا، ولقاء معاذ وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر يعني ثابت، فتحمل العنعنة أو أن معاذا قال على الاتصال. قال وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به. أبو إسحاق الإسرائيلي تفرد وقال إن العنعنة محمولة على الانقطاع حتى يثبت اللقاء، حتى ولو كان ذلك من صحابي، حتى وإن كان ذلك من صحابي، لكن الجمهور على خلاف ذلك، لأن مراسيل الصحابة محكوم باتصالها خلافا لقول أبي إسحاق الإسرائيلي. قال فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين والله أعلم. وهذا في الحقيقة إنما هو من دقة استخدامات الإمام مسلم، فمسلم لا يرى الرواية بالمعنى ويحرص على أن ينقل أقوال الرواة، ولذلك نقل الفرق بين قوله عن معاذ وبين قوله إن معاذا قال. قال والله أعلم. وأما مع أبو معبد فاسمه نافذ، قال بالنون والفاء والذال المعجمة، وهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال عمرو بن دينار كان من أصدق موالي ابن عباس، وهذا نوع من التعديل رضي الله تعالى عنهما. وقد عرفنا أنه ممن روى له أصحاب الكتب، ووصف بأنه ثقة وأنه مكي، حيث عاش في مكة ومات بها. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والقائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال أما الكرائم فجمع كريمة. قال صاحب المطالع هي يعني الكريمة من بهيمة الأنعام، قال هي جامعة الكمال الممكن في حقها، يعني التي توافرت فيها صفات الكمال، التي تتوفر في النفائس من بهيمة الأنعام، والمراد هي بهيمة الأنعام التي تجتمع فيها صفات الكمال من حيث الشكل ومن حيث الفوائد التي تجنى منها ككثرة اللحم أو كثرة الولادة أو كثرة اللبن الذي تدره، كل ذلك من علامات نجابة وكرامة البهيمة. فقال هنا هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف، وهكذا الرواية فإياك وكرائم بالواو في قوله وكرائم، يعني هذه هكذا ثبتت الرواية. والإمام النووي يذكر هنا خلافا لبعض أهل العربية بأن هذا الأسلوب لا يجوز استخدامه، لكن بين أن الرواية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس لسانا، ولهذا قال ابن قتيبة ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها، إياك كرائم أموالهم، قال هذه العبارة لا تصح ولا بد من وجود الواو، إياك وكرائم أموالهم، أي تجنب كرائم الأموال فلا تأخذها، إياك وكرائم أموالهم. ولو قلنا إياك كرائم أموالهم يقول هذا الأسلوب لم يسمع من العربي فلا يجوز استخدامه. قال إياك ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها، ومعنى يعني انتهى إذن من كلمة قال ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب في قوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مانع يمنع من وصولها وسماعه إياها. قال هنا أي إنها مسموعة لا ترد، وهذا قد يكون ضرب من التأويل الذي يعني عرف من قول الإمام النووي رحمه الله، وإلا فحمل الرواية على ظاهرها لا ليس فيه ما يمنع ذلك، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه بينه وبين المخلوقات حجاب، كما جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره صلى الله بصره سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يؤيده ما جاء في هذه الرواية من قوله ليس بينه وبين الله حجاب. وتفسير الإمام النووي لهذه العبارة بأنها مسموعة يعني هذا من اللازم ولا ضرورة لمثل هذا التفسير، بل إبقاء النص وحمله على ما جاء به أنسب. قال لا ترد. وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد، أي من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن خبر الواحد حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وحده، ومعاذ عندما ذهب إلى أهل اليمن ودعاهم قبل أهل اليمن دعوته، فتلقوا دينهم عن طريق شخص واحد، فهذا من الأدلة على أن خبر الواحد حجة يحتج به. هذا معنى قوله هنا وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، يعني بخبر الواحد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوا إنك واحد ونحن نحتاج إلى من يشهد لك ومن يؤيد قولك، وإنما قبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث واحدا، ولو كان خبر الواحد ليس بحجة لما اكتفى بإرساله الشخص الواحد. قال وفيه، يعني وفي هذا الحديث، أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا مقصور على الفرائض دون النوافل، ومنها الوتر، فدل على أن الوتر ليس بواجب، لأن بعث معاذ رضي الله عليه رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، إن قلنا في السنة 9 فقبل وفاته بسنتين، وصلاة الوتر قد شرعت قبل ذلك بعد الأمر بالوتر والعمل به. وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، يعني في هذا الحديث دليل على أنه يشرع دعاء دعوة الكفار إلى التوحيد وإلى الشهادتين قبل أن نقاتلهم. وبالحقيقة إن هذا ليس بواضح في الدلالة، لأن حديث معاذ ليس فيه أمر بالقتال، لكن هذا ظهر واضحا بينا في حديث علي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، يوم أن حاصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهود في خيبر، وحاول أن يفتح حصون خيبر لكن لم يتمكن من ذلك، وفي اليوم وفي ليلة من الليالي قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه أو يفتح على يديه. فتطلع الناس لأيهم يعطى الراية، وبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، ثم إنهم لما أصبحوا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن علي رضي الله عنه، قال أين علي؟ فقالوا إنه يشكو عينيه، إنه أرمد، يعني به مرض الرمد، فدعاه فأتي به يقاد رضي الله عنه من أثر المرض، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في عينيه فبرئ بحمد الله وبفضله، ثم أعطاه الراية وقال له امضي على رسلك، وأمره بأن يدعوهم إلى التوحيد بأن يقولوا لا إله إلا الله، فإن أبوا فليقاتلهم. وهذا إنما كان بعد أن مشى علي رضي الله تعالى عنه خطوات، ثم قال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ فقال قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه يبدأ بدعوة الكفار إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا، وهكذا مضت السنة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إلى ملوك الأرض في أيامه برسل يحملون رسائل يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملوك والسلاطين إلى أن يدخلوا في الإسلام ويستجيبوا للا إله إلا الله، اسلم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ثم إنه بعد أن رفضوا الإسلام شرع لهم القتال. فحديث معاذ إنما يستدل به على أنه يشرع أن يبدأ الإنسان في الدعوة إلى الله تعالى بالأمر بالشهادتين، كما جاء في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. هو هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها علماء التوحيد وعلماء الكلام، وعنونوا لذلك المبحث ما هو أول واجب على المكلف، ما أول واجب على المكلف. فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف هو النظر، وبعضهم قال هو القصد إلى النظر يعني مجرد التفكير. والصحيح أن أول واجب على المكلف هو قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل يأمرون الناس بأن يقولوا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الحديث فيه دلالة على أن أول واجب على المكلف هو أن يقول لا إله إلا الله. لكن يذكر أهل العلم لو أن إنسانا جاء بأعمال هي من خصائص الإسلام، جاء بأعمال هي من خصائص الإسلام ولم يقل لا إله إلا الله، فهل تعتبر هذه الأعمال التي جاء بها مدخلة له في الإسلام أو لا؟ مثل أن نرى إنسانا دخل في الصف مع الناس يصلي تطهر وصلى، أو عندما دخل شهر رمضان صام مع الناس، أو دفع للإمام زكاة أمواله، أو أحرم وتوجه إلى الحج ولم يعرف أنه نطق بالشهادتين. فأهل العلم على أن هذه الأفعال التي يقوم بها وهي مما يختص به الإسلام تعتبر دلالة على شهود دخوله الإسلام. ومن الأدلة على ذلك ما يذكر من أمر مخيريق اليهودي الذي خرج يوم أحد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، وكان قد أوصى بأمواله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جعله يعد في الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه مات وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أدى فريضة الجهاد، يعني قاتل وجاهد في سبيل الله واستشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مخيريق خير يهود، هذا لا يعني أنه ليس بمسلم، وإنما الخيرية هنا المراد بها أنه ختم حياته بالإيمان وبالإسلام. وهكذا يذكر في الصحابي الذي لقب بغسيل الملائكة، قالوا إنه ما كان من المسلمين، لكن لما هاجم وحاصر وقاتل الكفار المسلمين يوم أحد وكان حديث عهد بزواج، خرج من بيته وهو على جنابته وقاتل حتى استشهد، فاعتبر قتاله علامة من علامات الإسلام. هذا ما أشار إليه بقوله وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهو مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان، يعني لا النظر ولا الاستدلال ولا القصد إلى النظر، وإنما النطق بالشهادتين. وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وفيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته، أن يعظ ولاته يعني عند توليتهم، أن على الإمام يعني الحاكم إذا أراد أن يبعث بالولاة بالأمراء وبالحكام وبالولاة وبالقضاة وبالنواب، إذا أراد أن يبعثهم إلى جهة من الجهات يوليهم أمر تلك الجهات، عليه أن يعظهم وأن يأمرهم بتقوى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر معاذ رضي الله عنه وبين له أسلوب ومنهج الحكم الذي يسير عليه. قال وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته يعني الظلمة، كل ذلك مستنبط من الحديث. وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، لأن النبي قال له وإياك وكرائم أمواله. ويحرم على رب المال إخراج شر المال فيخرج الوسط، وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، وهذا مستنبط من قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والضمير هنا إنما يعود على أهل الإسلام، إنما يعود على أهل الإسلام، فلا يعطى الكافر من الزكاة وإن كان من أهل الزكاة، يعني بأن كان فقيرا أو مسكينا. لكن هنا قد يري السؤال، لو أن الإمام كلف موظفا يجمع الزكاة وهو غير مسلم، يعني من العاملين عليها، فهل يعطى من الزكاة مقابل عمله أو لا؟ الظاهر أنه يعطى من الزكاة مقابل عمله، يعطى من الزكاة، لأن المال الذي نعطيه إياه هو مقابل ما قام به من جمع الزكاة، لا أنه في مقابلة الإحسان، ولا أنه لحاجته ولفقره. فالعاملون عليها يعطون. وهذه المسألة أيضا طرحها بعض أهل العلم، لو كان هذا العامل على الزكاة من بني هاشم هل يعطى أو لا؟ الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا يجوز ولا ينبغي للحاكم أن يكلف شخصا من بني هاشم لجمع الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له بعض بني هاشم أو بني المطلب أو بعض مواليهم على أن يبعثهم لجمع الزكاة فلم يفعل، وقال إنها لا تحل لكم. لكن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان كما هو معلوم أن الوظائف يسعى إليها الناس ويعينون عليها دون أن يلاحظ في ذلك مسألة أنسابهم، فهل يعطى لو اشتغل بجمع الزكاة أحد بني هاشم الذي يظهر أنه لا ينبغي أن يمكن، لكن لو مكن وليس له مصدر آخر يعطى منه يعطى من الزكاة؟ وهذا أيضا جعل بعض أهل العلم يقولون بعد أن تعطل الخمس الذي كان يعطى لآل البيت بسبب تعطل الجهاد، فهل يعطى آل البيت من الزكاة؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء، وبعضهم يرى أنه ما دام قد تعطل مصدر الخمس الذي هو بسبب الجهاد في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فما دام قد تعطل هذا المصدر فيمكن أن يعطوا من الزكاة. لكن الذي ينبغي أن يقال إن على المسلمين الذين عندهم شيء من المال وإذا أرادوا إخراج الزكاة فلا ينبغي أن يدفعوها، يعني يدفعوا الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطونهم من غير الزكاة، يعطونهم من غير الزكاة تحقيقا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه نهى آل بيته أن يأخذوا من الزكاة حيث إنها كما قال أوساخ الناس. قال ويحرم على رب المال إخراج شر المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. قال واستدل الخطابي وسائر أصحابنا، والمراد بأصحاب الإمام النووي يعني الشافعية، وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا تجوز أو لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد، لا يجوز نقلها من بلد المال، وإنما تصرف في بلد المال امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وجعل الضمائر في أغنيائهم وفقرائهم يعني لأهل اليمن، وهكذا كل بلد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير هنا ليس المراد به أهل البلد، وإنما المراد به عموم المسلمين، فلذلك يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. والذي يظهر لي والله أعلم أن أهل البلد أولى بأن تصرف الزكاة فيهم، فإن فاض المال عن أهل البلد حيث أخذ الفقراء وأصحاب الزكاة أخذوا نصيبهم ثم فاض شيء، يجوز أن ينقل إلى البلدان الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب. واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها من بلد المال لقوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم. قال وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية. قال وهذا الاحتمال أظهر، يعني أن الضمير يعود إلى أهل البلد، كأنه رجح ما رآه الشافعية، وغيرهم يرون أن الأمر ليس على ظاهره وإنما يتوقف على الحاجة. واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين في فروع الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من معاذ أن يأمرهم بالصلاة أو أن يأمرهم بالزكاة إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام، ومفهومه أن من لم يدخل في الإسلام فلا يطالب بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالصيام، مما يدل على أن غير المسلمين لا يخاطبون بفروع الشريعة. وذكرنا في درس البارحة أن من أهل العلم من يقول لا هم مخاطبون، لأن الله تعالى أخبر أن الكفار يوم القيامة يسألون ما الذي أدخلهم النار، فيذكرون من أسباب دخولهم النار أنهم لم يقيموا فروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومحل الاستدلال أنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، والصلاة والزكاة إنما هي من فروع الشريعة وليست هي الأصل كالشهادتين. واضح؟ قال واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها، لكونه صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم يعني هذه الفروع. قال وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة والله أعلم، لكن لما كان للزكاة وقت فلا يكلف العبد بأداء الزكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول أو أن يخرج نبات الأرض، أما قبل ذلك فليس بمكلف ولا يطالب. وهكذا لو أن إنسانا دخل في الإسلام بعد طلوع الشمس في أول النهار فإنه لا يكلف بأن يؤدي صلاة الفجر لأنه قد خرج وقتها، ولا يطالب بأداء الصلاة إلا إذا دخل وقت الظهر. فهذا من الأدلة على أن التكليف إنما يكون عند قيام موجبه وتوفر شرطه وزوال مانعه. قال ثم اعلم أن المختار يعني الرأي الذي يراه الإمام النووي ويختاره أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المامور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين. وقيل يعني هذا القول المقابل وتصديره بكلمة قيل يشعر بأنه قول مرجوح، وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور، والله أعلم. يعني إذن في المسألة ثلاثة أقوال.